الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامجكم الكلمة الطيبة. الناس أحوج ما يكونون، والصغار والنشأ خاصة، إلى قراءة التاريخ، ثم يوظف أو توظف تلك القراءة لما يراه الإنسان اليوم من أحداث في حياته، فكم يخفف ذلك من عبء، وكم يلهم ذلك من رشد، وكم ينزل ذلك من سكينة. فإن من علم ما قد مضى استدل به على ما هو آت. في هذا اللقاء المبارك من برنامجكم سنقف مع فوائد تاريخية. هذه الفوائد لا يجمعها نسق واحد، لكن المراد منها بعض معارف تنقل إلى الجيل، بعض معارف تنقل إلى الجيل، فتجدد الذكرى وتؤسس لعلم جديد لمن لم يطلع عليه من قبل. الحمد لله، بينا أن عنوان اللقاء فوائد تاريخية، وقد بينت أنها لا تكون على نسق واحد، إلى من يتلقاها. آدم عليه السلام إليه ينسب البشر، قال الله: يا بني آدم، في مواضع عدة من كتابه. فالقول أن أحدا من الخلق غير آدم ينسب إليه البشر باطل من كل وجه، ومخالف لصريح القرآن وظاهره الذي لا يقبل التأويل. وكل من يكتب في هذا الأمر ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل خلق آدم بيده، وأسجد له ملائكته، ونفخ فيه من روحه، وعلمه الأسماء كلها، ثم أدخله جنته، ثم وقعت من آدم وحواء الخطيئة، ثم أهبطهما الله عز وجل إلى الأرض وعلمهما كيف يتوبان، فتاب عليهما جل وعلا، ثم كانت منهما ذرية، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ثم وعدهما الله أنهما إن تابا أن يردهما إلى المكان الذي أخرج منه، وهو الجنة. فهذا أصل في معرفة الأشياء كلها. فلما أهبط آدم إلى الأرض لم يكن أحد من البشر قبله، والله عز وجل خلق آدم تام عبدا تام الخلقة. وأما قول الله عز وجل: خلقكم أطوارا، إنما هذا يأتي على خلق بني آدم من بعد أبيهم آدم، وهي التي بيّنها الله عز وجل: النطفة والعلقة والمضغة، ثم العظام، ثم اللحم، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. الفائدة الثانية: موسى وهارون نبيان كريمان من أنبياء بني إسرائيل. فموسى عليه السلام أصغر من هارون، لكنه من حيث الإجمال أفضل، فهو أحد أولي العزم من الرسل. وهارون أكبر من موسى، لكنه كان أفصح لسانا. ومات هارون قبل موسى، ومات موسى بعده، وكلاهما مات في زمن كان فيه بنو إسرائيل في أرض التيه، ولم يعبر بني إسرائيل أرض التيه لا موسى ولا هارون، وإنما عبر بهما أرض التيه يوشع بن نون المعروف بفتى موسى، المذكور في قول الله عز وجل في سورة الكهف: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. نبي الله عز وجل إسماعيل الإبن الأكبر لخليل الله إبراهيم، وهو من هاجر عليه السلام. وإسحاق ابن لخليل الله إبراهيم من سارة، وإبراهيم عليه السلام تزوج سارة قبل هاجر، وإنما ملك من الملوك أعطى سارة هاجر لتخدمها، فأعطت سارة هاجر لزوجها إبراهيم ليتسرعها، فتزوجها إبراهيم فحملت منه بإسماعيل. فلما دبت الغيرة فيها التي لم فكاك عن النساء منها، أمره الله عز وجل أن يضع هاجر وابنها عند بيته المحرم، وعاد عليه السلام بعد ذلك إلى الشام مع سارة، فجاءته الملائكة تبشره بإسحاق، فهاله الأمر في أول الأمر، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. ثم أمره الله عز وجل بذبح ابنه، فاختلف العلماء من هو الذبيح، من من أبناء إبراهيم من أمره الله عز وجل بأن يذبحه، فقالت طائفة إنه إسحاق ويروى هذا عن سبعة من الصحابة، وقالت طائفة إنه إسماعيل ويروى هذا عن الصحابة وعن غيرهم، كما يروى ذلك عن الصحابة وعن غيرهم. فالاختلاف التاريخي عند المفسرين من هو الذبيح من ابني إسماعيل اختلاف قديم، منذ أن عرف الناس التفسير منذ زمن الصحابة لم يكن هناك قول، لم يكن هناك قول واحد في مسألة الذبيح. ولما كان السلف قد اختلفوا في مسألة الذبيح بدهي جدا أن يختلف الخلف، ولكل طائفة دليلها، لكن لا يوجد لا في الكتاب ولا في السنة دليل صريح واضح لا يقبل التأويل في تعيين الذبيح. فإن الله عز وجل قال فلما بلغ معه السعي، ولم يقل إسماعيل أو إسحاق، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وليس السعي هنا المقصود به السعي بين الصفا والمروة، إنما السعي هنا أنه بلغ مبلغ الرجال، أصبح مراهقا يغدو ويروح مع أبيه، وليس المقصود أنه قد يسعى بين الصفا والمروة، لكان حجة لمن قال إنه إسماعيل لأن إسماعيل هو الذي كان يسكن مكة. أما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا ابن الذبيحين فهذا حديث لا أصل له، فهذا حديث لا أصل له. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا ابن الذبيحين فتبسم فهذا حديث واهن إسنادا لا تقوم به حجة. إذن ليس في خبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا حديث واحد يثبت أن ذبيحه هو إسماعيل، وليس في القرآن آية واحدة تنص نصا صريحا على أن الذبيح إسماعيل أو على أن الذبيح إسحاق. لكن قال ابن جرير الطبري شيخ المفسرين إن الذي أمر خليل الله بذبحه هو من بشر به، وهو لم يبشر إلا بإسحاق، لم يبشر إلا بإسحاق. وذهب ابن تيمية وابن القيم وابن كثير رحمة الله تعالى عليهم جميعا إلى أن الذبيح إسماعيل، وقال ويروى عن العباس بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب إلى أن الذبيح هو إسحاق، وهو الثابت عن عبد الله بن مسعود. أيا كان، أن تعلم أن في المسألة خلاف تاريخي قديم، فلا يصح أن يشنع أحدنا على الآخر في مسألة ليس فيها نص. من الفوائد التاريخية أن تعلم أن هناك يوما عظيما وقع في المدينة، في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اليوم اسمه يوم بعاث، ما بين الأوس والخزرج، قتل فيه الكثير من صناديدهم وزعمائهم. تقول أم المؤمنين عائشة الله عز وجل جعل هذا اليوم بين يدي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لأن الصناديد والزعماء قتلوا، وكل ذلك أراده الله أن يقع بقدره وحكمته ورحمته حتى يفرغ صلى الله عليه وسلم لتأسيس الدولة ومنازعة كفار قريش، ولا يأتي على مسألة المدينة ومنازعة ساداتها الذين كانت لهم القوة والنفوذ والشوكة في يثرب قبل أن تسمى المدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها. معاوية بن أبي سفيان صحابي أبوه أبو سفيان ابن حرب، تأخر إسلامه وكانت له أمور عظام قبل أن يسلم، أعظمها أنه قال أعلو هبل، ومع ذلك أسلم وحسن إسلامه. ومعاوية ابنه وكان سيدا منذ أن نشأ، وكانت أمه تقول ثكلته إن لم يسد العرب والعجم، وأمه هند وهي بنت عتبة بن ربيعة، وكانت من سادات النساء، وهي التي كانت على النساء مع قريش يوم أحد تحرض الناس على القتال. معاوية يعد تاريخيا مؤسس الدولة الأموية، وكانت الخلافة في فرعه السفياني، لأن معاوية اسمه معاوية بن أبي سفيان، حتى ولي الأمر مروان ابن الحكم وهو من بني أمية، فانتقل الحكم من الفرع السفياني إلى الفرع المرواني. وكان عبد الملك بن مروان ويعد المؤسس الثاني للدولة الأموية، ويقال تاريخيا إنه لم يسمى أحد في الإسلام قبل عبد الملك باسم عبد الملك، فهو أول من سمي بهذا الاسم. وكان ضريعا في الأدب، عالما بأحوال الناس، ولما دخل عليه جرير فقال: أتصح أم فؤادك غير صاحي، عشية هم صح بك بالرواح، نهره بشدة، لكن جريرا سكت عنه ثم أكمل حتى مدحه بقوله: ألستم خير من ركب المطايا وعند العالمين بطون راحي. فأخذ يمشي في مجلسه في قصره يختال في مشيته ويقول بمثل هذا: فليأتي المادحون. ظهر من بني مروان ما ظهر، وأعظم أخطائهم وأجلها ما وقع منهم نحو آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبلهم كذلك ما وقع من يزيد بن معاوية، وهو أشد وأنكى في حق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا النبي عليه السلام بهم: الله الله في آل بيتي، والله يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لكنهم أي آل البيت لم يجدوا حظوة في زمن بني أمية، حتى ظهر عمر بن عبد العزيز، وهو المعروف بأشج بني مروان، لأن اسمه عمر بن عبد العزيز ابن مروان، شج في رأسه وهو فتى، فعرف بأنه أشج بني مروان. فهذا عدل الأمر وأحسن إلى آل البيت، سواء على المنابر أو في غيرها، حتى مدحه كثير عز بأبيات شهيرة: فلو يستطيع المسلمون لقسموا لك الشطر من أعمارهم غير ندم. دولة بني العباس أسست على يد أبي العباس السفاح، وهؤلاء من نسل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، ثم ولي الأمر بعده أخوه أبو جعفر المنصور، وجعفر في اللغة معناها النهر الصغير، وكان هذا الاسم كثيرا ما يسمى به بنو هاشم: جعفر ابن أبي طالب، جعفر الصادق، أبو جعفر المنصور، وسمي بالمنصور لقب بالمنصور تفاؤلا، وهو المؤسس الثاني لدولة بني العباس، ومن أشهر خلفايا هارون الرشيد، له مناقب وله مثالب مثل سائر الملوك وسائر الخلفاء. في زمن كل هؤلاء وقعت أحداث عظام وخطوب جسام قبل وبعد، من أعظمها تعرض بيت الله الحرام لغزو القرامطة وسلبهم الحجر الأسود وبقائه أكثر من قرابة 20 عاما عندهم حتى أعيد. وهذا يبين لك أن الأمة قد رأت من الأهوال كثيرا غير بعيدة مما تراه اليوم، لكن فليعلم أن ليس وراء الليل إلا انبثاق الفجر، وليس وراء العسر إلا اليسر، هذا وعد الله عز وجل لعباده. وأن الكلوم والجراح التي تعيشها الأمة شرقا وغربا والقتل والدماء التي فيها، نرجو الله عز وجل برحمته وفضله وإحسانه أن يرفعها عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، وأن يجمع الله القلوب ويرحم الله الحال، وأن يوحد الله الكلمة، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يعلمنا جل وعلا سماحة هذا الدين حتى نقوم به على الوجه الأكمل والأمثل، حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا. هذه أيها المباركون فوائد تاريخية من هنا وهناك، جعلناها عنوانا وموضوعا لهذا البرنامج المبارك في حلقتنا هذه الكلمة الطيبة، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.